بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم خدمة لهذا الدين الحنيف، رضي الله تعالى عنهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيبدو أن هناك مسائل يعني غير واضحة لبعض الإخوة يكثر السؤال عنها خارج الدرس، وهو أنه يلتبس عليهم ما يتعلق بالرهن. ما هو الرهن؟ الرهن أيها الإخوة ليس ملكا للمرتهن. من هو المرتهن؟ هو هذا الذي تقرضه قرضا، يعني تعطيه مالا دينا. المرتهن هو الذي يأخذ منك مالا. من المرتهن؟ هو الذي يعطيك مالا، والراهن هو الذي يأخذ ذلك المال. فيأتي المرتهن فيطلب من الراهن أي من المدين أن يضع عنده وثيقة، هذه الوثيقة قد تكون بيتا أو سيارة أو أرضا أو كتابا أو غير ذلك، يعني هو يريد أن يطمئن على حقه. يعني باختصار، الوثيقة أو الرهن الذي عند المرتهن ليس ملكا له، وإنما هو ملك للراهن الذي وضعها عنده. ولذلك سمعت في درس ليلة البارحة أن جماهير العلماء يقولون لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بأي شيء وأي شيء كان، حتى ولو كان مركوبا أو محلوبا، وأن الظاهر في مذهب الحنابلة أنهم استثنوا ما يكون مركوبا أو محلوبا لحديث الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. إذن ما هو الرهن أو ما هو المرهون؟ هي وثيقة توضع عند المرتهن ليطمئن على وصول حقه إليه، وليس له أن يتصرف في الرهن أي في الوثيقة التي عنده، ليس له أن يتصرف فيها إلا بإذن الراهن. لكن لو أذن له الراهن بأن يسكن الدار أو أن يركب الدابة أو السيارة أو يأكل من ثمار الحديقة أو غير ذلك فهذا جائز. لكن متى يجوز؟ إذا كان ماذا الآذن له جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ ألا يكون محجورا عليه لسفه أو صغر أو جنون، وأن يكون حرا، وأن يكون حرا، وأن يكون مالكا لذلك المال الذي رهنه. فهذه أسس لا بد أن نعرفها. إذا لا بد أن نعرف ما هو الرهن. الرهن هو شيء يوضع عند المرتهن ليطمئن على حقه، وليس هو حقه، لكن لو تعذر وصوله إلى الحق يبيع ذلك الشيء ويأخذ حقه منه. هذا هو المراد أيها الإخوة بماذا؟ بالرهن. وليس للمرتهن أن يتصرف فيه بغير إذن الراهن. فإذا أذن له الراهن فإنه يتصرف فيه بأي حال من الأحوال، لأن المالك أذن له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب البيع، قال باب الرهن، قال باب جناية الرهن والجناية عليه. هذه أيها الإخوة مباحث الجناية لها كتاب مستقل، وهو كتاب الجنايات والعقوبات، لأنه كما تعلمون هناك جناية. ما هي الجناية؟ هي التعدي على الآخرين، والتعدي قد يكون بقتل، وربما يعني بإزهاق نفس، وربما يكون بإزالة طرف، وربما يكون بجرح من الجروح، وربما يكون بإتلاف مال. فهذه نسميها في الفقه الإسلامي جنايات. ما يترتب على الجناية عقوبة، فهذه نسميها عقوبات. إذن هناك جناية وهي التي تبدأ التعدي على الآخرين، وهناك عقوبة. هذه لها أيها الإخوة كتاب مستقل تبحث فيها الأحكام، ولكن لما كان الرهن له علاقة ببعض مسائل الجنايات شار إليه المؤلف رحمه الله تعالى وقدم الحديث عنه، كما قدم أيضا مسائل أخرى في أبواب متفرقة لم تكن هي تخصص ذلك الشيء ولكنها مرتبطة به. هنا المؤلف ماذا يقول إذا جنى؟ نعم، قال رحمه الله تعالى: إذا جنى الرهن على أجنبي. طيب، نقف عند هذه الكلمة، إذا جنى الرهن، هل الرهن يجني على غيره، يعني يتعدى؟ يعني المراد هنا بالرهن هو العاقل. إذا جنى العبد المرهون على إنسان بأن تعدى على نفسه أو على طرف من أطرافه أو على ماله، إذن المراد هنا بالجناية إذا جنى الرهن، المراد بالرهن ليس على إطلاقه، فكما تعلمون الدار لا تجني والسيارة أيضا لا تجني عليه، وإنما المراد بذلك أنه الإنسان العاقل المدرك كالعبد أو الجارية. فإذا جنى الرهن على أجنبي فما الحكم؟ كيف يجني عليه؟ ربما يقتل، ربما أيضا يقطع طرفا، ثم ربما يجرحه، ربما يعتدي على ماله بإغراقه أو إحراقه أو أخذه أو غير ذلك. إذن هذا هو المراد. إذن الجناية هنا قد تكون من ماذا؟ من الرهن، وربما تكون عليه، يعني الرهن قد يجني على غيره، وجنايته على الغير أيضا قد تكون أيضا على أجنبي كما بدأ المؤلف رحمه الله، وربما يجني على سيده على مالكه، وربما يجني ماذا؟ على وارث سيده، وربما يجني على موروث سيده، أي الذي يرثه ماذا؟ السيد إذا مات. هذه كلها من ماذا؟ من جنايته. وربما يجنى عليه، أي يتعدى عليه، والجناية عليه قد تكون بإتلاف نفسه أو ماذا؟ إتلاف طرفا منه، أو كذلك إصابته بجرح من الجروح. إذن الجناية قد تكون منه وقد تكون عليه، يعني قد يجني الرهن والمراد به العبد، وربما يجنى عليه أي يعتدى عليه. فهذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله تعالى. فالدرس ليس صعبا ولكنه فروعه كثيرة، مسائله ينبغي أن نأخذها واحدا واحدا بالنسبة للقارئ، يقرأها جزئية جزئية، وينبغي أن ننتبه حتى نستطيع أن نفرق بين المسائل. قال رحمه الله: إذا جنى الرهن على أجنبي. عرفنا الرهن من هو؟ العبد. إذا جنى العبد، نضع بدلها كذا تفسيرا لها، إذا جنى العبد على إنسان بأن اعتدى على نفسه أو طرف منه أو أصابه بجرح أو اعتدى على ماله، هذا معنى إذا جنى الرهن على أجنبي. وعلى أجنبي يعني ما اعتدى على سيده ولا على أولاد سيده ولا على والد سيده، إنما اعتدى على إنسان بعيد عنه أي أجنبي، فهو لم يعتدي على الراهن وإنما اعتدى على إنسان بعيد منه. تعلق حق المجني عليه برقبته. تعلق حق المجني عليه، أي تعلق حق الذي اعتدي عليه برقبة ماذا؟ الجاني. لماذا؟ لأن الجاني كما تعلمون يباع ويشترى، فيتعلق الحكم برقبته، أي إذا جنى العبد على إنسان أجنبي فإن الحكم يتعلق برقبة العبد. ما معنى برقبته؟ يعني به، هل يسلم أو يفديه سيده أو يفديه المرتهن، وهل المرتهن يختلف حاله لو فداه بإذن الراهن على أن يرد له الثمن أو لا؟ هذه المسائل التي سيبحثها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: تعلق حق المجني عليه برقبته وقدم على المرتهن. قد يعني يتعلق حق الذي جني عليها الأجنبي الذي تعدى عليه هذا العبد يتعلق حق ماذا الأجنبي برقبته، ومعلوم بأنه لو تعدى عليه بإزهاق نفسه ينتقل الحكم إلى الورثة، لكن لو كانت الجناية فيما دون النفس أو على مال فهذه من الذي يتولاها؟ الذي جني عليه، الذي جني عليه. إذن لو جنى على أجنبي أي العبد على أجنبي تعلق الحكم برقبته. قال: وقدم على المرتهن لأنه يقدم على المالك فأولى أن يقدم على المرتهن، يعني ويقدم من الذي يقدم؟ المجني عليه، يقدم حقه على حق المرتهن. لماذا؟ لأن حق الجاني يقدم على الراهن الذي هو المالك. يعني إذا جنى إنسان، إذا جنى العبد على أجنبي فإنه تبقى رقبته في يد المجني عليه، وحينئذ يسقط حق ماذا؟ المرتهن. لماذا؟ يقول المؤلف: لأنه إذا كان حق الراهن وهو أهم المالك له في هذه الحالة يقدم عليه حق المجني عليه، فمن باب أولى أن يقدم حق الجاني على حق المرتهن. لماذا؟ لأن الرهن وثيقة ليس هو الحق، الرهن وثيقة بماذا؟ بالدين الذي على الراهن عند المرتهن. إذن حينئذ تتعلق برقبته، وربما يؤخذ العبد ولا يصبح هناك رهن بيد المرتهن. قد يسأل سائل فيقول: طيب يتضرر مرتهن، لأن المرتهن لا ذنب له، وهذا الرهن الذي عنده إذا سلم للجاني أو مثلا أخذ، لو كانت مثلا جنايته في النفس اقتص منه، فما الذي سيحصل؟ سيخسر ماذا؟ المرتهن. نقول: نعم، لأنه هنا وجد حكم أقوى من ماذا؟ مما يتعلق بحكم الرهن عند المرتهن فقدم عليه. قال رحمه الله تعالى: وقدم على المرتهن لأنه يقدم على المالك فأولى أن يقدم على المرتهن. من هو المالك؟ هو الراهن. فإذا كان يقدم على الراهن فمن باب أولى أن يقدم ماذا؟ على المرتهن. إذا سقط حق المالك فمن باب أولى أن يسقط حق ما ماذا؟ ما الذي بيده الوثيقة. فإن سقط حق المجني عليه بعفو أو فداء بقي حق المرتهن. حينئذ انتقل الآن المؤلف يقول: فإن سقط حق المجني عليه بعفو أو في مقابل ماذا؟ مال، فإنه يبقى حق المرتهن. لأنه تعلمون المجني عليه له أن يعفو حتى ولو كان ماذا؟ إذا كان في النفس فهذا يرجع إلى ورثته، لكن لو كانت الجناية فيما دون النفس فله أن يعفو، لأن هذا خالص حقه، وله ولو كانت الجناية على مال فله أيضا أن يعفو، وربما يعفو عن الجناية على النفس في مقابل ماذا؟ في مقابل وجود مال، وربما يعفو عن ذلك كله. فإذا عفى عن القصاص، والمراد هنا أيها الإخوة ألا يكون على النفس، ألا يكون القصاص وصل إلى النفس، يعني ما يكون قودا، وإنما يكون جناية، ماذا؟ تكون الجناية خطأ يعني دون النفس، أو شبه عمد، أو إتلاف مال. أما إذا أتلفت نفسه ينتقل الحكم إلى غير المعتدى عليه. إذن إذا عفي عن ماذا؟ عن القصاص، أو عفي على المال، إذن يبقى الرهن في يد المرتهن لأن حق الجاني سقط بتنازله عن ذلك، لأن حق المجني عليه سقط بتنازله عن حقه. قال رحمه الله: فإن سقط حق المجني عليه بعفو أو فداء بقي حق المرتهن لأنه لم يبطل دائما. بعفو يعني يعفو عن الجناية، أو بفداء، المراد بالفدا هنا أن يفديه ماذا؟ الذي هو الراهن، يعني يقدم الفدا، يقول: قدم فدان، أو أيضا الذي يقدم الفداء إنما هو المرتهن. بقي حق المرتهن لأنه لم يبطل دائما، وإنما قدم حق المجني عليه لقوته، فإذا زال يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ماذا تقابل حقان أحدهما أقوى من الآخر، فالأقوى هو حق المجني عليه، والضعيف إنما هو حق المرتهن، فإذا زال الأقوى الذي هو حق المجني عليه بقي حق المرتهن، وبقي العبد مرهونا عند المرتهن. قال وإنما قدم حق المجني عليه لقوته، فإذا زال ظهر حق المرتهن. يعني إذا سقط حق المجني عليه بأن عفى أو فدي حصل الفداء، يعود الأمر حق المرتهن فيبقى له ولا يسقط. قال رحمه الله وإن كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه. وإن كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه، أي أخذ بنفسه. نعم. قال وإن كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه وبطل الرهن، لأنه خلاص اقتص منه، ذهبت حياته، ما في رهن، يعني سقط الرهن، لأن النهر الرهن وثيقة، حق المجني عليه أقوى، فترتب على الجناية أنها قصاص، فاقتص منه أي أزهقت روحه، إذا نبقى غير موجود، حينئذ سقط حق الرهن. قال رحمه الله وإن كان في الطرف اقتص له وبقي الرهن في باقيه. وإن كان في الطرف، يعني نفرض أنه قطع يد إحدى يدي الأجنبي، أو فقع عينه، أو غير ذلك من الأمور، في هذه الحالة يقتص منه فيما فعل، ويبقى هو ما بقي منه بعد أخذ القصاص منه رهنا في يد المرتهن. قال وإن كان مالا أو قصاصا فعفي عنه إلى مال، يعني إن كان مالا أو قصاصا فعفي عنه إلى مال، يعني تنوزل عنه مقابل مال. نعم. فأمكن إيفاء حقه ببيع بعضه، بيع منه بقدر ما يقضى به حقه، يعني إذا كان هناك قصاص أو كان أيضا فداء وتم أيضا الموافقة على المال، يعني تنوزل عن ذلك مقابل المال، فينظر أيهما أكثر، قيمة العبد أو الجناية، أرش الجناية، حينئذ ينظر، فإن كانت قيمته أكثر حينئذ بيع بعضه. نفرض مثلا أن الجناية قدرت، يعني قدرها القاضي مثلا ب10,000، وقيمة العبد 20,000، فيباع نصفه، أي يباع نصفه ماذا؟ على شخص آخر، يعني ويؤخذ المبلغ ويسلم للمجني عليه، ويبقى النصف الآخر الذي يمثل 10,000 ماذا؟ وثيقة في يد المرتهن. قال رحمه الله تعالى بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وباقيه رهن، وإن لم يمكن إلا ببيع جميعه بيع. نفرض أنه قيمته 20,000 وأرش الجناية التي سببها هي 20,000، إذن يباع كاملا. قال بيع فإن استغرق ثمنه بطل الرهن. بطل الرهن خلاص، لأنه زال. لماذا؟ لأننا قال المؤلف في المقدمة حق المجني عليه يقدم على حق المرتهن، فما الذي أبطل الرهن هنا؟ وجود حق أقوى من حق المرتهن، فكأنه قضى عليه وأنهاه، فأصبح الرهن باطلا. لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أنه إذا بطل الرهن يذهب حق المرتهن، لا، يبقى حقه في ذمة الراهن دينا عليه، وهذا أصل إنما طلب توثيقة للحق ليأخذ حقه لو لم يوفه الراهن، أما حقه فوباق. قال وإن فضل منه شيء تعلق به حق المرتهن. وإن بيع مثلا، نفرض أن أرش الجناية مثلا 15,000 وبيع ب20,000 فيكون الباقي هذا 5,000 رهنا في يد المرتهن. قال رحمه الله: وإن كان أرش الجناية عليه أكثر من ثمنه. قد يكون عرش الجناية 30,000 وثمنه 20,000، فماذا يعمل هنا؟ قالوا ليس للمجني عليه إلا أن تسلم له الرقبة، وهناك أيضا خلاف في المسألة. قال: فطلب المجني عليه تسليمه للبيع، وأراد الراهن فداءه فله ذلك. إذن هناك طرق، يعني نفرض أنه ماذا كان عرش الجناية أكثر من قيمة العبد، ولكن الراهن المالك قال: أنا مستعد أن أفتيه، أن أدفع عرش الجناية. إذن هو سيبقى في هذه الحالة رهنا عند المرتهن. قال: وأراد الراهن فداءه فله ذلك، لأن حق المجني عليه في قيمته لا في عينه. لأن حق المجني عليه في قيمته، تقدر قيمته كم، وحينئذ يأخذها المجني عليه وليست في عينه كما قال. يعني ليس للمجني عليه أن يقول يسلم لي، والمسألة فيها خلاف سيذكره المؤلف. قال: ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته في أحد الوجهين. يفديه ماذا بأقل الأمرين من ماذا؟ من أرش الجناية أو قيمته. نفرض مثلا أن أرش الجناية أقل يفديه به، ولو قدر أن قيمته أقل يعطيه، لأنه يقول ليس لك إلا عينه. لكن هناك خلاف في المسألة في المذهب وفي خارجه. قال: ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته في أحد الوجهين، لأن ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه أكثر من قيمته. لأن الذي يدفعه مال الرهن هو عوضا عن هذا المعتدي الذي جنى وهو العبد، فليس له أكثر من قيمته. قال: وفي الآخر يلزمه ماذا؟ وفي الآخر، ما هو الآخر؟ هو في الوجه الآخر الذي هو تخريج في المذهب. إذن هناك وجهان في المذهب، ليس هو رأي الإمام أحمد، وإنما رأي الأصحاب الذين خرجوا على رأي الإمام أحمد، فهم يقولون يدفع له أقل الأمرين، إما القيمة وإما ماذا؟ أرش الجناية، وليس له أكثر من ذلك، لأن حقه متعلق برقبة. الوجه الآخر أنه يدفع له أرش الجناية بالغا ما بلغ. نعم. وفي الآخر يلزمه أرش الجناية كلها أو تسليمه. أرش الجناية كلها بالغا ما بلغ. لو قدر أن أرش الجناية يعني قيمته 20,000 وأرش الجناية 50,000، وأراد ماذا على هذا الوجه، وأراد الراهن أن يفديه، يقال له سلم 50,000 وإلا سلم العبد. قد يسأل سائل فيقول: لماذا يسلم؟ هو قيمته 20، بينما أرش الجناية 30,000 مثلا. نعم، يقال له سلم، لأن المجني عليه سيأخذه ويضعه في مزاد، وربما يحصل تنافس في ذلك، ماذا؟ مماكسة، فيرتفع سعره فيأتي بأكثر من ذلك فيستفيد المجني عليه. قال: لأنه ربما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه. رأيتم هذا؟ قد يرغب فيه راغب، ربما هو لما تقدر قيمته يقوم مثلا 20,000 والجناية 30,000، لكن إذا عرض في المزاد بين الناس قد يأتي شخص فيرغب به، يعرف أنه جاد، أنه نشيط مثلا في الفلاحة، أنه يجيد الكتابة، يجيد القراءة، أنه ماهر في شيء من الأعمال، فهذا مستعد أن يدفع فيه أكثر من ثمنه وربما يضاعفه. فيقول المؤلف رحمه الله: وهو الوجه الآخر له ذلك، لأنه قد يستفيد منه في المزايدة. قال: وإن أبى الراهن فداءه فللمرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن. فإن أبى ماذا؟ الراهن فداءه، فحينئذ يطرح الأمر على المرتهن الذي هو وثيقة عنده، عندك استعداد أن تفديه؟ هذه فيها تفصيل، لأنه ربما يوعز إليه الراهن يقول افده وأنا أعطيك قيمة الفداء، حينئذ يلزم الراهن أن يدفع للمرتهن قيمة ما دفع من الفداء، لكنه يكون ماذا؟ دينا عليه. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن يقول له لا مانع أن تفديه، ولكنه لم يلتزم له بالدفع، ففداه المرتهن وفي نيته الرجوع، هذه فيها خلاف كما مر في درس ليلة البارحة. قال: وإن أبى الراهن فداءه فللمرتهن فداءه بمثل ما يفديه به الراهن، وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه. ما يقضي به دينه كما مر وذكرت لكم. فإن شرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول لم يصح. هذه فيها خلاف، فيه بعض الحنابلة يرى أنه يصح، ويقيسه على ما يكون قبل القبض في الزيادة في الرهن، وبعضهم يقول لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا فداه المرتهن بمبلغ أضاف حقا على الحق الأول، فالمرتهن مثلا له حق على الراهن مثلا مبلغ 10,000، ففداه 10,000، فأصبح له 20,000، هل يجعله يكون رهنا فيها؟ على الوجه الأول أن هذا لا يصح كما قال المؤلف. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يرهنه مرتين في شيء واحد، لا يمكن أن يرهنه مرتين، وإنما هو مرهون من الأصل. القاضي أبو يعلى كما سيذكر المؤلف يقول: يجوز كما لو كان الأمر قبل قبض الرهن، فإنه تجوز الزيادة في الرهن. قال رحمه الله: لم يصح لأنه رهن فلم يجز رهنه بدين سواه، وأجازه لأنه أصلا هو مرهون، فكيف يرهنه شخصا واحد؟ نعم لو كان جاءه بعبد آخر أو سلعة أخرى ورهنها هذا جائز، لكن كيف يرهن الشيء وهو مرهون في الأصل؟ قال: وأجازه القاضي رحمه الله تعالى لأن المجني عليه، وهذا رأي لبعض العلماء أيضا، نعم، لأن المجني عليه يملك إبطال الرهن بالبيع، فصار كالجائز قبل القبض. القاضي أبو يعلى يقول: لأن الآن كونكم تقولون لا يصح أن يكون رهنا، أي الحق الذي دفعه المرتهن لا يكون العبد المرهون سابقا رهنا أيضا في الدين في الحق الآخر، يقول أصلا هو يجوز للمجني عليه أن يبيع فيخرجه من يد المرتهن، فيخرجه من يد المرتهن فيذهب عليه، وإذا كان كذلك فما المانع أن يبقى رهنا أيضا في الحق الآخر عنده كما هو رهن في الحق الأول الذي هو الدين أو قيمة ماذا؟ المبيع. هذا هكذا يقول القاضي أبو يعلى. إذن هو يجوز، كما أنه يجوز قبل قبض الرهن من قبل المرتهن، يعني بعد العقد مباشرة، أن يزاد في الرهن. إذن فما المانع؟ قال: لأن المجني عليه يملك إبطال. هي العبارات كما ترون يعني مشدودة مع بعض، لكن بالانتباه هي واضحة، يعني إذا قرأ الإنسان يفهمها. نعم. قال: لأن المجني عليه يملك إبطال الرهن بالبيع، فصار كالجائز قبل القبض، والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة. متى يكون الرهن لازما؟ إذا قبضه المرتهن، إلا عند الإمام مالك كما عرفتم فإنه يلزم بالعقد. فنحن لو أننا تصورنا مسائل الرهن ولو تصورا بسيطا وربطنا بعضها ببعض لا أصبح الأمر واضحا، لأنه متصل بعضها ببعض. وأقول لكم بأن كل هذه المسائل إن شاء الله ستأتي مفصلة وموضحة في كتاب الجنايات، لكن المؤلف انتقى المسائل الخاصة بالرهن ليبينها هنا. قال: ولأن الحق متعلق به، وإنما ينتقل من الجناية إلى الرهن بخلاف غيره. هذا كله لا يزال أن الرهن هو الجاني الذي هو العبد المملوك، هو الذي جنى على أجنبي. أيضا لا يزال تزال الجناية هنا صادرة من الرهن الذي هو العبد على إنسان أجنبي. الآن سينتقل المؤلف إلى الجناية، جناية العبد على سيده. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن جنى على سيده جناية لا توجب قصاصا. هذا قد يحصل، لأن هناك من عنده حماقة، هو الأصل لا يعتدي عليه لأنه رب نعمته. ورسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله تعالى وأدى حق سيده، فهو ينال الأجر والثواب من الله تعالى لأنه قام بعبادة الله على الوجه الصحيح، وأيضا يؤجر ويثاب مرة أخرى لأنه أدى حق سيده فلم يقصر فيه. ومن هنا نتبين أيها الإخوة أهمية الأمانة، وأن الإنسان إذا وكل إليه أمر من الأمور بأن يكون مثلا وظيفة أو تدريسا أو القيام بعمل من الأعمال، فإنه يجب عليه أن يتقنه، لأن الله تعالى يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه. قال: فإن جنى على سيده جناية لا توجب قصاصا. انظروا، لا توجب، ما هي التي لا توجب القصاص؟ ماذا؟ كالجناية التي تكون ماذا؟ يعني خطأ أو إتلاف مال، يعني الجناية التي لا تصل إلى إزهاق النفس التي ليست قودا. يعني إزهاق النفس يسمونه قود، يعني أن يزهق روحه، يعني ما قتله، وإنما تعدى على طرف أو على عضو من أعضائه أو أتلف له مالا. قال: فهي هدر. ما ليه هدر؟ انظروا أيها الإخوة، لأنه إن مثلا لم يكن قصاص فهو اعتدى على طرف من أطرافه، حينئذ سيرجع إلى ماذا؟ إلى المال، يعني يطلب منه ماذا؟ المال. إن أراد السيد أن يقتص فله ذلك فيما يتعلق بما إذا تعدى على طرف من أطرافه، لكن لو رجع الأمر إلى مال فلا يعتبر المال، لأنه كيف يفدي ماله بماله؟ هو العبد مال له، فكيف يخلص ماله بماله؟ هذا كما قال المؤلف هو هدر. قال: فهي هدر لأنه مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله. لأن العبد مال لسيده فلا يأخذ السيد مالا من العبد، لأن أصلا العبد لا مال له وإنما هو مال لسيده، فكيف يفدي ماله بماله؟ فلا يثبت له مال في ماله كما لو لم يكن رهنا. قال: وإن كانت موجبة للقود فيما دون النفس. وإن كانت موجبة للقود أي للقصاص، إذن هنا ما أوجبت القود وإنما اعتدى على المال مثلا، فقد رأيتم بأنها تكون هدرا، لأن السيد لا يمكن أن يأخذ مالا منه لأنه هو ماله، فكيف يثبت ذلك؟ يثبت حكما لماله بماله؟ لا. لكن لو كانت الآن الجناية قودا أي ماذا؟ دون النفس. ولذلك لماذا قال دون النفس؟ لأنها لو كانت بإزهاق النفس ينتقل الحكم إلى الورثة، لأن السيد مات، فكيف يستطيع أن يأخذ حقه؟ لا، ينتقل الحكم إلى ورثة السيد. إذن هنا حصلت جناية على السيد لكنها دون إزهاق النفس. قال رحمه الله: وإن كانت موجبة للقود فيما دون النفس فعفي على مال سقطت مطلقا لذلك. فإن عفي على مال سقط، لأنه أيضا عفى عنه على مال وهو نفسه مال لسيده، فرجعنا للمسألة الأولى، فلا يمكن أن يفدى المال بالمال. قال: وإن أحب القصاص فله ذلك. وإن أحب السيد القصاص فله ذلك، لماذا؟ وهذا أيضا يعني يشجع عليه العلماء، لماذا؟ حتى يغلق الباب ويردع أيضا المملوك عن التعدي على سيده، لأنهم يقول العلماء هذا من باب الزجر ومن باب الردع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أي لا ينبغي أن تأخذكم الشفقة والرأفة، لأن هذا حد من حدود الله فينبغي أن يطبق، والحدود زواجر. وقال تعالى في القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ أصحاب العقول الزكية الراجحة. ولكم في القصاص حياة. كيف يكون في القصاص حياة؟ يقتل إنسان ويكون في حياة؟ أجاب العلماء عن ذلك، قالوا: لأن من تحدثه نفسه بالقتل إذا علم بأن مصيره سينتهي إلى مصير من قتله وتعدى عليه بإزهاق نفسه فإنه سيرتدع، فتحيا نفسه وتحيا نفس غيره، فيتحقق قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهنا فرق أيها الإخوة بين ما تقرره هذه الشريعة التي أنزلها اللطيف الخبير، الذي كما قال سبحانه: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وبين أحكام القوانين الذين يقولون القتل وحشية، وأيضا قطع يد السارق وحشية. أليست هذه اليد قد تجاوزت الحد وتعدت على حقوق الآخرين فأصبحت عضوا فاسدا؟ فلو أن الأطباء قرروا بأن هذه اليد في بدن فلان بأنها إن بقيت سيسري ماذا المرض إلى غيره، كأن يكون فيها مرض ويسري، أو كانت الرجل، أليس الحكم الذي ينبغي أن يكون هو استئصالها؟ الجواب: بلى. إذن هذا عضو فاسد فينبغي أن يقطع. كذلك أيضا كذلك الذي يسرق ويتعدى على حدود الآخرين كذلك يكون أيضا عضوا فاسدا فتقطع يده. فانظروا إلى أحكام القوانين التي تنظر تعطف على الجاني ومع ذلك تهدر حق المجني عليه. هذا الذي تسلق بيته واعتدي على حرمته وأخذ ماله وربما أيضا ارتكبت جرائم أخرى، يقول: هذه وحشية، كيف يتاب الإنسان ويقتل؟ وأما المسكين يعني يقولون هذا يسقط حقه، وأما الظالم المعتدي فهذا لا، قتله أو قطع يده وحشية. فانظروا إلى الفرق بين هذه الشريعة التي أنزلها الله تعالى لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبين أحكام القوانين التي وضعها الناس ماذا من زبد أفكارهم، التي تجد أن الرذائل تعشش فيها وتفرخ. أما شريعة الله فهي شريعة محكمة باقية لا خلل فيها ولا اضطراب، هي تسير مع الحياة في كل زمان، تعالج أسقام الحياة علاجا سليما يزيل الداء ويقيم مقامه الدواء. ومن هنا نجد أن هذه الشريعة هي فخر وعزة للمنتسبين إليها، وإن حصل تقصير فليس فيها، ولكنه ممن ينتسبون إلى هذه الشريعة وينتمون إليها. ولذلك لما طبقها المسلمون تطبيقا كاملا في زمن رسول الله وفي زمن الرعي الأول، انظر إلى ما كان عليه الإسلام من العزة والمجد. وهنا أيضا انظر لما أصبحت الشريعة تطبق في هذه البلد تجدون أن الجرائم هنا أصبحت نادرة، أما وجودها فهي موجودة، بل وجد في زمن رسول الله، فهناك من سرق وهناك من زنى وهناك من تعدى وفي زمن الصحابة. لكن لا شك بأن هذه الشريعة هي علاج لتلكم الأمراض، أمراض المجتمع التي تفتك فيه. إذن هنا رأيتم بأن السيد يعني يرغب بأنه يقتص من عبده، لماذا؟ حتى لا تكون طريقة ومنهجا بأنه مثلا إذا وبخ السيد عبده أو عاتبه أو لامه أو أنبه ربما تقوده الحماقة والعزة بالإثم فيتعدى عليه فيقتله. إذن القصاص أولى من ماذا؟ من العفو. قالوا: وإن كان العفو يجوز، وهذا بالنسبة لماذا؟ للورثة، لأن بالنسبة لما دون النفس لنفس المعتدى عليه، قالوا: لما في ذلك من الزجر والرادع. ولذلك ترون أن الحدود لماذا وضعت؟ هي وضعت للزجر والردع حتى لا يتلاعب في ماذا حقوق العباد وأن لا يتعدى على حدود الله سبحانه وتعالى. قال: وإن أحب القصاص فله ذلك، لأن القصاص يجب للزجر، والحاجة تدعو إلى زجره عن سيده. قال رحمه الله: وإن كانت على النفس. إن كانت على النفس يعني التي توجب، والقواد يعني قتل سيده. نعم. فللورثة القصاص، وليس لهم العفو على مال في أحد الوجهين. لماذا في أحد الوجهين؟ لأجل الزجر. هم لهم العفو، لكن هناك وجهان في المذهب. الأول: ليس لهم العفو بل ينبغي القصاص. لماذا؟ ليحصل الزجر، حتى لا تكون طريقة كما ذكرنا ومنهجا يسلكه المملوكون بالنسبة لملاكهم. هذا الوجه له. الثاني: لهم أيضا العفو إلى بعض. قد يسأل سائل فيقول: طيب، هناك قال المؤلف وأكدتم بأن السيد ليس له أن يعفو إلى مال، لأنه لا يمكن أن يهدي ماله بماله. هناك فرق، لأنه في هذه الحالة كان الاعتداء على من؟ كان الاعتداء على من؟ السيد، وهؤلاء قد ورثوه. نعم. يختلف في الميراث الشيء. نعم، اقرأ يتبين. نعم. قال: وإن كانت على النفس فللورثة القصاص، وليس لهم العفو على مال في أحد الوجهين، لما ذكرنا في السيد أنه لأجل الزجر. نعم. ولأنهم يقومون مقام الموروث ولم يكن له العفو على مال. فكذلك لم يكن له العفو على مال، لأنه ماذا؟ لأن المال سيرجع إليه وهذا ماله. نعم. قال رحمه الله: والثاني لهم ذلك، لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم فأشبه الجناية على أجنبي. لأن الجناية ما حصلت في ملكهم، لما حصلت كانت في ملك أبيهم مثلا، أو في ملك أخيهم الذي يرثونه فاعتدي عليه، حينئذ يرجع إلى المال. نعم، إذا أرادوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن جنى على موروث سيده. الآن تكون الجناية على الوارث. هو في الأول ويعني كانت الجناية إنما هي على ماذا؟ الموروث الذي هو السيد. الآن أيضا قد يأتي تنتقل الجناية إلى من؟ إلى الفروع. نعم. فإن كانت، قال: فإن جنى على موروث سيده. هذه مسألة أخرى. إن جنى على موروث سيده، يعني السيد يكون يرث شخصا، لكن هذا الشخص أيضا يختلف، ربما يكون يرثه وحده، بمعنى أن الأمر سيتحول إلى السيد، وربما يوجد ورثة آخرون مع السيد، فلا يدرى أيرجع الميراث إلى السيد أو لا. يعني السيد يرث شخصا، وهذا الشخص اعتدي عليه، اعتدى العبد على موروث السيد. يعني السيد هنا هو الولد مثلا، أعطيكم مثل، والموروث هو الأب. يعني موروث السيد يعني الولد يرث أباه، فهذا العبد تعدى على والد سيده مثلا. نعم. قال: فإن جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق إلى سيده فهي جناية على أجنبي. يعني الآن يقول المؤلف: لو جنى على الموروث مثلا، العبد مملوك للولد، أنا أمثل ولا المسألة أوسع، فاعتدى العبد على أبي السيد الذي يرث السيد، لأن الأب موروث والابن الذي هو السيد وارث. فهنا يقول المؤلف: إن كانت فيما دون النفس، انظروا، إن كانت فيما دون النفس فلها حكم، وإن كانت في النفس فلها حكم آخر. فإن كانت فيما دون النفس فللسيد أن يأخذ المال، وليس له أن يعفو، كما لو كانت الجناية على أجنبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: فإن جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق إلى سيده فهي جناية على أجنبي. وإن لماذا لم ينتقل الحق إلى ماذا؟ سيده، لأنه يوجد ورث آخرون. نعم. قال وإن انتقل إليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف. وإن انتقل إليه، إذن قد لا ينتقل إليه لوجود ورث آخرون وهم يسبقونه ويتقدمونه في الميراث أي يحجبونه، لكن قد لا يوجد من يحجبه فينتقل الحكم إليه هو، فما هو الحكم؟ قال وإن انتقل إليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه، فللسيد القصاص والعفو على مال. نعم. لأن المجني عليه ملك ذلك ملك لأن المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه. نعم. قال وإن كانت على النفس فكذلك في أحد الوجهين وفي أحدها لا. نعم. والثاني ليس له العفو على مال كما لو كانت الجناية على نفسه، لأنه يصبح هدرا، لأنه ماذا من الذي ورثه؟ هو هذا السيد ورث موروثه وأصبح المال له، فهو عندما يعفو إلى مال كأنه ماذا عفى عن ماله لماله، فيرجع إلى الأحكام الأولى التي مرت فيما لو اعتدى على السيد وكان السيد أيضا لا يزال موجودا لو اعتدى عليه فيما دون النفس. قال وأصلهما هل يثبت للمورث ثم ينتقل إلى الوارث أم للوارث ابتداء؟ يعني هذه مسألة معروفة أيها الإخوة، يعني حكم القود أو القصاص أصلا هل هو يثبت للمورث يعني للمجني عليه ثم ينتقل للوارث، أو من الأصل ينتقل مباشرة لأن ذلك قد انتهى، يعني مات وانتهى، فيبقى من الذي يقوم مقامه؟ هو وارثه. نعم. قال رحمه الله وأصلهما هل يثبت للمورث ثم ينتقل إلى الوارث أم للوارث ابتداء؟ فيه روايتان، يعني وحتى بعض العلماء مختلفون في هذه المسألة، يقول الحكم يثبت أولا لصاحبه المعتدى عليه الذي هو المورث، وبعضهم يقول لا، المورث مات وكل أمواله وما يتعلق به انتقل إلى الورثة، فيصبح مباشرة المسؤول هم الورثة. قال فإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال كالجناية على طرف نفسه، وإن قلنا يثبت للمورث فله العفو على مال. لماذا العفو على مال؟ لأنه هذا الحق ثبت أولا للمورث ثم انتقل إلى الوارث، أما إذا قلنا هو ينتقل مباشرة إلى الوارث فحينئذ لا يمكن العفو إلى مال. لا لا، ليس هذا هو السبب، يعني السبب هو موضوع المال. ما يخشى من أن يتواطأ العبد، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى ليست المسألة التي يريد المؤلف. المؤلف هنا يتكلم عن مسألة عامة، هي هل إذا قتل المورث يبقى الحكم أصلا له يتقرر له ثم ينتقل بطبيعته إلى الورثة لأنه ليس بإمكانه أن ماذا أن يستوفي ذلك الحق، أو أنه من الأصل حق للورثة لأن هذا قد زال وانتهى؟ وإن قلنا يثبت هذه مسألة أخرى. لا، الكلام هنا ليس على نفسه. نعم. السيد يقصد السيد، على السيد ليس على النفس. قال السيد هو المملوك هو الجاني. قال وإن قلنا يثبت للمورث فله العفو على مال لأن الحق ينتقل إليه على الصفة التي كان لموروثه. أنا من الأصل قدمت لكم ووضحت العبارة إذا جنى الرهن، قلت لكم المراد بالرهن هنا إنما هو العبد إذا جنى على ماذا؟ إنسان. الإنسان قد يكون أجنبي كما بدانا، وربما يكون سيده، قد يعتدي على نفس الإنسان وربما يعتدي على ماله، فالكلام هنا لا نزال في أن الرهن هو الجاني. نعم. لأن الحق ينتقل إليه على الصفة التي كان لموروثه لكون الاستدامة أقوى من الابتداء. هذه مسألة مرت بنا، هل القبض يقتضي الاستدامة أو لا؟ ف فالمؤلف يقول هنا الاستدامة أقوى من ماذا؟ من القبض، لأنها استمرار للحكم. أما القبض يقبض وينتهي وتبقى الاستدامة مستمرة. قال رحمه الله: وإن كانت الجناية موجبة للمال، أو كان الموروث قد عفى على مال، ثبت ذلك للسيد، لذلك فيقدم به على المرتهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن جنى على عبد لسيده غير مرهون. الآن العبد جنى على عبد آخر وهو ملك لسيده الجاني، يعني نفس العبد الجاني جنى على عبد آخر، وهذا العبد الآخر يملكه سيد الجاني، فما الحكم هنا؟ قال: فحكمه حكم الجناية على طرف سيده. لماذا؟ لأنه مال لسيده، فهو لو جنى على ماذا؟ على طرف لسيده، ماذا؟ كأنه اعتدى، ما في إلا أنه يأخذ القصاص، وإما ماذا؟ أن يعفو إلى مال، والعفو إلى مال هدر، ولذلك المؤلف قال: كما لو اعتدى على طرف سيده. نعم. وإن كان مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد. وإن كان مرهونا عند ماذا؟ مرتهن القاتل. نعم. بحق وإن كان يعني هذا الذي اعتدي عليه العبد الآخر مرهون أيضا عند مرتهن القاتل، يعني هما عبدان مرهونان عند شخص آخر في الصورة الأخرى، فاعتدى أحدهما على الآخر. قال: وإن كان مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد، والجناية موجبة للمال، أو عفى السيد على مال ذهبت هدرا. ذهبت هدرا، نعم. كما لو مات حتف أنفه، وإن كان يعني رهن، كما لو مات هذا العبد حتف أنفه فإنه يسقط الرهن، هذا هو مراده، لكن لا يسقط حق المرتهن الذي هو الدين أو ثمن المبيع. قال: وإن كان رهنا بحق آخر تعلق دين المقتول برقبة القاتل. وإن كان رهنا بدين آخر، يعني رهن العبد أحد العبدين في مثلا أرض، ورهن الثاني في ثمن مبيع، إذن الجهة منفكة. قال: تعلق دين المقتول برقبة القاتل. قال: وإن كان رهنا بحق آخر، يعني وإن كان الجاني رهنا بحق آخر غير ماذا؟ الحق الذي ارتهن فيه العبد الآخر المجني عليه. قال: وإن كان رهنا بحق آخر تعلق دين المقتول برقبة القاتل، إن كانت قيمة المقتول أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها، وإن كانت أقل تعلق برقبة القاتل بقدر قيمة المقتول، فأي الدينين حل أولا بيع فيه، فيستوفى من ثمنه وباقيه رهن بالآخر. نعم. وإن كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل، وكانت الجناية موجبة للقصاص، فللسيد الخيرة بين القصاص والعفو على مال، يختص من العبد الجاني المرهون عند شخص آخر وبين، قال فللسيد الخيار. نعم. فللسيد الخيرة بين القصاص والعفو على مال، لأنه يتعلق به حق غيره، فإذا عفى على مال نعم، ويثبت المال في رقبة العبد. نعم. فإن كان لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر أرش الجناية، ويكون رهنا عند مرتهن المجني عليه. نعم، يكون تكون القيمة رهنا عند المجني عليه. نعم. وباقيه رهن بدينه. نعم. قال: وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله، وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك. صاحب الحقين، يعني صاحب الرهن هذا وصاحب الرهن هذا. نعم. وإن كانت الجناية تستغرق قيمته، فالثاني أحق به، وهل يباع أو ينقل؟ فيجعل رهنا عنده فيه وجهان: أحدهما لا يباع لعدم الفائدة في بيعه، والثاني يباع لأنه ربما زاد فيه مزايدة، كما مر في الصورة الأخرى ربما إذا بيع ارتفعت قيمته فكانت فيه فائدة. نعم. قال لأنه، والثاني يباع لأنه ربما زاد فيه مزايد فاشتراه بأكثر من قيمته، فكل موضع قلنا للسيد القصاص أو لوارثه. هذه مسألة أخرى الآن دخل فيها المؤلف، يقول أي مسألة قلنا للسيد فيها القصاص أو العفو. نعم. قال فكل، قال رحمه الله تعالى فكل موضع قلنا للسيد القصاص أو لوارثه فاقتص، فقال بعض أصحابنا عليه قيمته، تجعل رهنا عند صاحب الحق، وهذا قال به أيضا بعض العلماء. نعم. قال يعني ما يذهب حق المرتهن هدرا، لا، وإنما ذهب العبد اقتص منه على ماذا؟ الراهن، أن يقدم بدله شيئا فيرهنه عند المرتهن، يعني القيمة. نعم. قال تجعل مكانه لأنه أتلف الرهن باختياره، ويحتمل أن لا يجب عليه شيء لأنه اقتص بإذن الشارع فلم يلزمه شيء كالأجنبي. يعني هنا يقول الوجه الآخر أنه يلزمه القيمة فتوضع عند المرتهن حتى لا يذهب حقه، الثاني أنه لا يلزمه شيء لأنه طبق أوامر الشارع ولذلك لا يطالب بشيء. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وجنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه. الآن جنى العبد أيضا ولكنه بإذن سيده، قال له اقتل فلان أو اقطع يد فلان حرضه، وهذا الذي أيضا جنى لا يخلو، إما أن يكون عارفا بالحكم وأنه لا يجوز أن يتعدى على غير هذه لها شأن، الشأن الآخر أن يكون صغيرا يعني غير مكلف أو مجنونا، أو يكون إنسان لا يعرف الأحكام كما ذكر المؤلف أن يكون أعجميا فهذه لها حكم. إذن هنا المسألة سيبحثها المؤلف أن يأذن له السيد في الجناية فيقول يا فلان اذهب إلى فلان فقد أهانني بالكلام أو تعدى علي أو فعل كذا وكذا، ويقول اقتله أو افعل به كذا وكذا. إذن من الذي حرضه؟ هو ماذا؟ هو السيد. لكن فرق أيها الإخوة في هذه المسألة في الجنايات بين من يحرض يكون السبب وبين من ينفذ، لأنه قد يحفر إنسانا بئرا في طريق ثم يأتي شخص فيلقي فيها آخر، فالمباشر هو الذي ألقى وهذا كتسبب، فهذا الذي يلقي هو الذي يقتص منه، وهذا كالذي تسبب إنما يعزر ويؤدب. هنا أيضا إذا كان هذا العبد عاقلا مدركا يعرف أنه لا يجوز أن يتعدى على غيره سواء بقتل أو بقطع طرف أو إحراق مال، إذا كان يعلم ذلك وهو مدرك عاقل يكون مسؤولا هو حتى ولو أمره سيده، لأن هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان جاهلا أو غير مكلف ففي هذه لا حكم آخر، تبقى المسألة متعلقة برقبة السيد. ثم أنتم تعلمون بأن السيد إنما هو لا يختص من الحر للعبد ولا ماذا من المسلم لكافر. قال وجنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه إلا أن يكون صبيا أو أعجميا لا يعلم. لماذا قال إلا أن يكون صبيا؟ لأن الصبي غير مكلف، والمكلف والصبي مرفوع عنه القلم، إذن حينئذ لما يكون المملوك صغيرا صبيا فيقول السيد اذهب وافعل كذا وكذا، من المسؤول؟ هو السيد، فكأنه هو المباشر للحدث. نعم. قال أو أعجميا لا يعلم تحريم الجناية. أو أعجميا لا يعرف، يعني هو لا يعرف مثلا الأحكام لأنه لا يدركها. نعم. فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية. فيكون السيد هو الجاني لماذا؟ كما لو أخذ آلة، الآن السيد أخذ آلة سيفا فقطع في رأس شخص، هو ليس السيد الذي قطع ولكن السيف، لكن من الذي أخذ الآلة ونفذ بها؟ هو السيد. إذن هذا الصغير أو ذاك الذي لا يفهم آلة فسلطها ماذا؟ فقتلت غيره أو اعتدت عليه، يعني الصغير أو المجنون الذي يؤمر بذلك هو بمثابة الآلة. قال: فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية كالمباشر لها. ما شوف فرق، ما قال المؤلف يختص منه، وإنما قال يتعلق به القصاص أي حكم القصاص. ولماذا ما قال المؤلف يختص من السيد؟ إذ لا توازن بين، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعبد بالعبد والحر بالحر إلى آخره. نعم. قال: ولا يباع العبد فيها، وقيل يباع إذا كان معسرا لأنه باشر الجناية، والأول أصح لأن العبد يباع العبد فيها لأن السيد ماذا يعمل له؟ لا يمكن أن يختص منه، ولكن يختص منه بماله لأن العبد ماله، فيباع العبد ويؤخذ ثمنه. قال: والأول أصح لأن العبد آله ولو تعلقت به الجناية. لأن العبد آلة، كما لو أخذ إنسان آلة وتعدى بها على غيره، كما لو أخذ إنسان خشبة وضرب بها آخر فقتله، أو أخذ سيفا فقطع رأسه، هل يقول بأنني أنا ما قطعت رأسه، هذا السيف، لكن من الذي أمضى السيف ومن الذي ضرب بالخشبة؟ إنما هو أنت. إذن هذا معنى مباشرة القتل. قال: ولو تعلقت به الجناية بيع فيها وإن كان سيده موسرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن جنى على الرهن وإن جني على الرهن، كل ما مضى يكون الرهن هو العبد هو الذي جنى على غيره، وربما يجني على أجنبي، وقد يجني على سيده، وقد يجني على مولود سيده الذي يرثه السيد، وقد يجني أيضا ربما يجني على الوارث أيضا، هذه كلها تدخل. لكن القسم الآخر أني ماذا؟ أن يعتدى عليه، هو تكون الجناية عليه وليست منه. قال: وإن جني على الرهن فالخصم الراهن، لأنه وإن جني على الرهن فالخصم الراهن، من الذي يتولى الحكم ويطالب به ويخاصم هو الراهن. لماذا كان الراهن؟ لماذا كان؟ لأنه هو المالك، اعتدي على عبده سواء كان بقتل أو بقطع طرف أو غير ذلك، فإنه في هذه الحالة من الخصم في هذه المسألة؟ هو الراهن، لأنه اعتدي على ملكه. كما لو جاء إنسان صلى الله عليه وسلم